أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تكلمنا عن صلاة الضحى وهي صلاة الأوابين، رجح أنها سنة مؤكدة بخلاف من ذهب إلى بدعيتها أو من قال أنها تفعل في المناسبة كالانتصار أو السفر، معرفة؟ ومنهم من قال تفعل يوما وتترك يوما، أي تفعل غبا، معرفة؟ وتكلمنا عن فضلها ببعض الأحاديث السابقة في الذكر، كذلك تكلمنا عن عدد ركعاتها وأفضل وقتها، ثم تكلمنا عن سنية الصلاة وراء الوضوء عقب الوضوء، وأن الصلاة عقب الوضوء من الصلوات ذات الأسباب تصلى ولو في أوقات الكراهة، وأنها سنة مستحبة حافظ عليها بلال ومدح فعله النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ثوابه في الجنة بسبب هذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تكلمنا عن صلاة الاستخارة وأن الله أبدلنا بدل الاستقسام بالأزلام الذي كان يفعله المشركون صلاة الاستخارة، تستخير ربك، تطلب اختياره، نعم تطلب تدبيره، فإنك فقير وضعيف لا تدبر وربك هو الذي يدبر، لا تستطيع اختيار الصواب إلا أن يوفقك الله سبحانه وتعالى، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. صحيح الإنسان عندما يقف أمام مشروع من المشاريع يريد أن يقدم عليه أو سفر من الأسفار أو شيء مباح كزواج أو نحو يحتار، فإن لم ينشرح صدره إلى شيء يجده مضطربا. فالاستخارة أيها الأخوة الكرام سبب لسدادك وتوفيقك وإصابتك. يضم إلى الاستخارة أيضا الاستشارة، استشارة أهل الصلاح وأهل الفضل وأهل التجربة والعقل، معنى يقول وشاوره بالأمر وأمره شورى بينهم، إذا أنت استخرت واستشرت ما تندم بإذن الله، وهذا شيء مجرب بخلاف العجلة والتسرع فيكون وراء الندامة والحسرة والحزن والكآبة. في العجلة الندامة، نعم، فكل شيء مطلوب فيه التؤدة إلا بأمر الآخرة. أمرت بالصلاة في وقتها، أمرت بصلاة الجماعة، أمرت بالحج وتوفرت أسبابه وشروطه فعجل، أمرت بالصدقة وتوفرت شروطها وجبت عليك وحلت في مالك فعجل. التؤدة في كل شيء إلا في أمر الآخرة، التأني في كل شيء إلا في أمر الآخرة، معنى يا إخوان. إذن أمر الاستخارة مستحب سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والراجح أن هذا الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ومن حديث جابر كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، معنى يكون بعد التسليم من الركعتين. يعني من الناس من قال يدعو في السجود أو يدعو قبل التسليمتين وبعد الانتهاء من التشهد، وهذا غير صحيح. ثم شرعنا في صلاة الكسوف وقلنا الكسوف هو تغير حال القمر أو الشمس، أحيانا يقولون كسوف القمر، أحيانا يقولون كسوف القمر، الأمر في هذا سهل، الأمر في هذا سهل. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. معنى من الفقهاء من يجعل هذا غير هذا، وكثير في استعمال العلماء هذا مكان هذا لا بأس. وذكرنا كذلك أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة على الراجح من أقوال أهل العلم، ومنهم من ذهب إلى وجوبها كأبي عوانة في صحيح وابن خزيمة وأبي حنيفة رحمه الله تعالى ورحمه الله الجميع. معنا قال صلاة الكسوف إذا خسف القمر وكسفت الشمس استحب أو استحب أن ينادى الصلاة جامعة، الصلاة جامعة على الرفع، الصلاة جامعة على النصب، هذا وجه وهذا وجه، لا أذان له ولا إقامة، إنما يقال الصلاة جامعة. معنا يقول عن عبد الله بن عمرو قال لما كسفت الشمس على عهد أو كسفت الشمس على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام نودي إن الصلاة جامعة، فيجتمع أيها المسلمون للصلاة. نعم. وذكرنا كذلك أن صلاة الكسوف تصلى في المسجد ولا تصلى كصلاتي العيدين في المصلى، إنما تصلى في المسجد، وكذلك يشرع فيها خروج النساء للصلاة. معنا؟ كما ذكرنا ذلك من فعل عائشة وجاءت أسماء والتحقت بها وبالنسوة. معنا؟ كذلك هذه الصلاة لها حكم، أو الكسوف أو الكسوف له حكم، ذكر العلماء من هذا حكما كثيرا نقرأ بعضها. واحد، ظهور التصرف في الشمس والقمر، التصرف أي أن الشمس والقمر مسخران لله عز وجل فله أن يفعل فيهما ما شاء، له أن يغير مدارهما، له أن يبطئ مسارهما، الله يفعل ما شاء. قال واحد ظهور التصرف في الشمس والقمر، الثاني تبيين قبح الشأن من يعبدها، يعبد الشمس والقمر. إذن الأول ظهور التصرف في الشمس والقمر أنهما مخلوقان مدبرا، مع أنهما مخلوقان عظيما بالنسبة لخلق الآدمي، بالنسبة للآدمي هما مخلوقان عظيما، فيحدث فيهما التغير، يحدث فيهما التصرف. قال الثاني تبيين قبح شأن من يعبدهما، يعبد ماذا؟ الشمس والقمر. أهو يا أيها العابد للشمس والقمر وقع لهما تغيير، هل تنفعهما أنت بشيء؟ هل ينفعانك بشيء؟ لا، إنهما مدبران مخلوقان مسخران منقادان لأمر الله، فاعبد من هو يدبر أمرهما ومن هو يسخرهما، الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر عليهم. قال الثالث إزعاج القلوب الساكنة بالغفلة عن مسكن الذهول، إزعاج القلوب لما يأتي خبر الكسوف أو الخسوف فالإنسان يكون في غفلة، طيب ينبه بهذا الشيء، إذن في انزعاج، يقوم يؤدي الصلاة هذه وقلبه منزعج فزع. إزعاج القلوب الساكنة بالغفلة عن مسكن الذهول، أليس كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى الشمس، عفوا إذا رأى الرياح تهب أو رأى ناشئا في السماء فزع عليه الصلاة والسلام، وكان في غرفة يأتي ويجيء خائف عليه الصلاة والسلام فيفزع للصلاة ولا يسكن حتى يسكن هذا الذي يراه من الظواهر. معنى يا إخوان، من الذي سخر هذه الظواهر؟ من الذي أتى بها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ما الذي دبرها؟ إنه الله. ما لا نرد كل شيء للطبيعة وقوانين الطبيعة. الله سبحانه وتعالى هو المقيم والمنشئ لقوانين الطبيعة. إن شاء جعلها تسير وإن شاء جعلها تقف. قلنا نركني بردا وسلاما على إبراهيم، هذا في النار، في النار. نعم، السكين التي يأخذها الدجال يريد أن يقطع بها الرجل في المرة الأخيرة، الرجل المؤمن، يجعل الله سبحانه وتعالى عنقه طبقا واحدا من النحاس، يأخذ السكين يحس لا تفعل شيء بالسكين. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. الرياح فلما رأوا عارضا مستقبل أوجهتهم قالوا هذا عارض ممطره، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. الزلازل، البراكين، آيات وجنود لله عز وجل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يفزع لما يرى الرياح الناشئة في السماء، السحاب السوداء، يفزع صلى الله عليه وسلم ويضعر من هذا حتى يطلق، لا يهدأ له بال حتى يذهب هذا الشيء. وكان يفزع إلى الصلاة. تقول له أم المؤمنين: لماذا يا رسول الله؟ قال: أخشى أن يكون هذا كما قيل في أقوام، فلما رأوا عارضا مستقبل أوليتهم قالوا هذا عارض ممطر، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم، تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فإذا في هاتين الآيتين انزعاج للقلوب، الرابع ليرى الناس نموذج ما سيجري في القيامة من قوله: وجمع الشمس والقمر. إذن الرابع ليرى الناس نموذج ما سيجري في القيامة من قوله: وجمع الشمس والقمر. الخامس أنهما يوجدان حال التمام، فيركسان ثم يلطف بهما فيعودان فيعادان إلى ما كان عليه. إذن الخامس أنهما يوجدان حال التمام، فيركسان ثم يلطف بهما. لو أن الأمر استغمر على هذا الكسوف والخسوف، الشمس وقع لها هذا التغير واستمرت على هذه الحالة بقية الحياة، كم سيقع من الأضرار؟ إذن لما تصلي وتدعو الله وتتصدق وتستغفر وتعطي إذا كان عندك من ملك اليمين من الإماء والجواري والعبيد والرفيق، تعطق الله سبحانه وتعالى يرد هذا مرة ثانية إلى حالها الطبيعي المعتاد، فتعود الحياة كما كانت ويعود نفعهما كما كانت. يعني يا أخوان لو استمر آية الكسوف هذا أو الكسوف على ما هي عليك، كيف يعيش الناس؟ كيف سيعرف عدد السنين والحساب؟ كيف سيعرف؟ نختلف عن السنين والحساب بالشمس والقمر، يعني ولا لا يا أخوان؟ طيب المواسم، مواسم الزراعة، مواسم الحمار، كيف أنت كبدن كجسم كيف تعيش من غير بلا شمس؟ كيف تعيش بلا شمس؟ حياة غير طبيعية، غير الحياة المعهودة المعتادة. يقول إنهما يوجدان حال التمام، فيركسان ثم يلطف بهما فيعادان إلى ما كان عليه، فيشار بذلك إلى خوف المكر. تخاف من مكر الله، أنت في عيشة هنيئة سعيدة، لا تأمن من مكر الله أن يغير عليك الحال، ورجاء العفو. طيب السادس، هذا الخامس اللي سبق معنا، السادس أن يفعل بهما، أن يفعل بهما صورة عقاب لمن لا ذنب له. طيب إذا كان الله سبحانه وتعالى يفعل بهذين المخلوقين العظيمين كصورة العقاب ولا ذنب له، فكيف بك أنت الذي تذنب؟ كل من هذا الخطاء خير الخطاء من التمر. إذا كان من لا ذنب له ويفعل فيه هذا التغير ويخسف ويكسف، معنا يا إخوان؟ فكيف بك أنت؟ السابع أن الصلوات المفروضات عند كثير من الخلق عادة لا انزعاج لهم فيها. أنت بتأدي الصلاة ذات الركوع والسجود المعروف، ركوع في كل ركعة، سجودان في كل ركعة، معنى يا إخوان؟ ها؟ الله سبحانه وتعالى جعل لك صلاة الكسوف أو الكسوف فيها تغير، فيها إيه؟ ركوعان في كل ركعة وقيامان وقراءة فيهم، إذا في تغير وإطالة بالقراءة في تغير، ما انتش عاهد هذا الشيء، إذا في انزعاج. يقول أن الصلوات مفروضات عند كثير من الخلق عادة لا انزعاج لهم فيها، ما فيش فيها انزعاج ولا وجود هيبة. فأتي بهذه الآية وسنت لهم الصلاة ليفعلوا صلاة على انزعاج وهيبة. عرفنا يا أخوان؟ العلماء ذكروا حكما كثيرة لكن اقتصرت على هذه الفقرة اللي هي ذكروا قدر ما يقرب من 20 من الحكم. أنا أخوان هذه أبرزها وأظهرها لكي لا تمر علينا الآية يا إخوان ولا نعتبر ولا نطعن. لا ينبغي أن نعتبر، صحيح نحن ننبأ في وكالات الأنباء ووسائل الإعلام يخبرونا مسبقا بهذه الآية، لكن هم يتعاملون معها تغير ظواهر الطبيعي، لا عبرة فيها عندهم، لا عظة، لا خوف، لا انزعاج، لا استغفار، لا توبة، لا ندم، لا. أما نحن أهل الاستقامة إن شاء الله فكل هذه الحكم لا تغيب علينا إن شاء الله. الآن جزاكم الله خيرا، فرضنا رجل جاء كده والشيخ أسامة صلى صلاة الكسوف وما أدرك الشيخ أسامة إلا الركوع الثاني من ركعة الأولى، ماذا عليه؟ اختلف الناس فيها معنى، منهم من قال ده هو الركوع الأول ده سنة ويعتد بالركوع الثاني فيكون أدرك الركعة، معنى؟ أنتم معنى في هذا؟ طيب، ومنهم من قال لا ده الركوع الثاني هو السنة والأول هو الواجب شرط أن تصاحب الصلاة. وفي الحقيقة أنتم في الصلاة المعتادة تدرك الركعة بإدراك إيه؟ الركوع، والركوعان هذان في الركعة هو مقام ركوع واحد، فمن فاته أيها الإخوة الركوع الأول من الركعة الأولى فليأتي بركعة. طيب دخل وأدرك الإمام في الركوع الأول من الركعة الأولى، أدرك الركعة فاتته القراءة، القيام الأول فاته، معنا يا إخوان فاته القيام الأول ولو قرأ سورة البقرة حتى وفاته القيام الأول، لكن أدركهم في الركوع من الركعة الأولى، أدرك الركعة، كما نحن بنحسبها كذلك في الصلاة المفروض، معنا؟ فالآن وهذه فتوى اللجنة الدائمة فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، هناك أقوال أخرى، لكن الآن رجل سيصلي سلمه الله صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعين، معنى؟ فاته الأول ما أدركش الركعة، إذا هيصلي الركعة الثانية تحسب له مع الإمام، لما يسلم الإمام يقوم يأتي بركعة وفيها ركوعان خلاص وقيامان ويقرأ في القيامين، عرفنا يا إخوان؟ فما أدركتم فصلوا، لأن الراجح عند العلماء الركعة تدرك بإدراك الركوع، والصلاة هي فيها ركوعان مش ركوع واحد، فلا بد أن يأتي بركوعين. تفضل يا يجب عليه ان ياتي بالركعه بعد ان يسلم الامام ان شاء الله، معنى يا اخوان؟ نعم، ركع معها ركوعان وقيامان وقراءتان في القيامين، ويقرأ الفاتحة في كل قيام، معناه ويقول سمع الله لمن حمده من الاعتدال الأول، معناه ولا لا؟ هو ركع هذا الركوع، الركوع الأول ركع سيعتدل يقول سمع الله لمن حمده. بعضهم يقول لا، يقول سمع الله لمن حمده، لكن جاء في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سمع الله لمن حمده، سمع، ففيها تسميع وفيها تحميد، ليس التكبير محل هذا الموضع، معنى؟ لأن بعضهم يقول ده هذا قيام إيه؟ بالقراءة فيكبر، مش قيام سيعقبه ركوع، ده قيام سيعقبه قراءة. نقول الصلاة لتوقفية وكيفيتها جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكي نحقق الاتباع لابد من أدائها على الكيفية المروية الثابتة. طيب الصلاة هذه ناس يقولون إذا كان تغير في الشمس فيصلون الصلاة سرية، وإذا كان تغير في القمر فيصلون الصلاة جهرية. الراجح أن صلاة الكسوف جهرية، جهرية تفعل جهرية، معنى يا إخوان تقرأ جهرا لا سرا، عرفنا هذا مما يتعلق بالمسائل. سيأتي كذلك بعض المسائل، بس خلونا أقرأ ما سبق قراءته لكي يلتحم الكلام ببعض. قال فإذا اجتمع الناس في المسجد صلى بهم الإمام ركعتين على نحو ما جاء في هذا الحديث عن عائشة قال خسفت الشمس في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا. أشوف صلاة فيها انزعاج كامل، صلاة على غير الوتيرة المعودة، فيها ركوعان، فيها قراءة طويلة في القيام، فيها ركوع طويل، إذا فيها شيء من الانزعاج. كل هذا التذكير لك سبحان الله لكي تتدارك ما فات، لكي تصلح الصفحة التي ربما سودت، وبين هذه الصفحة التي لو اطلعنا عليه الآن لنبونا لو اطلع كل منا على صحيفته سيضرب كذا على وجهه، نعم، من الندم سيعض أصابع الندم. فالآن نصلح، ولذلك أنا سألك أقول تذكر سيئاتك القديمات، تذكرها لأن أحصاه الله ونسوه، هل بنيت صحيح؟ نعم. فرب رجل يمن على الله بعبادة من عبادات وهو ناسي عمل في سنة كذا من الذنوب كذا وكذا، والسنة اللي قبلها ذنوب كذا وكذا، والسنة اللي قبلها ذنوب، عد سيئاتك أحسن مما تعد حسناتك، تفضل عد سيئاتك وخلي حسناتك هي محفوظة ما تخافش عليها مش هتروح، بس أنت عد سيئاتك أول، إذا عددت سيئاتك جدير بأن يقبل عملك وأن تستقل ما تقوم به من العبادات والقربات. المشكلة إن إحنا بنعد الحسنات وبننسى إيه؟ الأخرى بين ثانية بين، هذه مشكلة. نعم. قال فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قد سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة تقرأ فيها الفاتحة، معنى إخوان لا يوصل الصورة والقراءة، لا إنما يقرأ الفاتحة ثم الصورة. قال وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول. إذن هنا يا أخوة يا أيها الكرام ركع ركوعين في بعض الروايات ثلاث ركوعات في كل ركعة، في بعض الروايات أربع ركوعات في كل ركعة، وفي بعض الروايات خمس ركوعات في كل ركعة. إذن الثلاثة في كل ركعة هتصير ستة في الركعتين صح؟ والأربعة في كل ركعة هتصير ثمانية في الركعة، والخمسة في كل ركعة هتصير عشرة. كل هذه روايات ضعيفة شاذة لا تصح، مع أنها جاءت في صحيح الإمام مسلم، لكنها منتقدة من قبل المحققين الحضار، معنا يا إخوان الذين فحصوا علل الحديث وبينوا الصحيح من السقيم والمقبول من المعلول. فهذه الروايات كلها ضعيفة، كلها ضعيفة، لأن بعض العلماء بنافح وبكافح من أجلها، فأقول هذا من تنوع العبادات. إن شاء فعل ركوعين في كل ركعة، وإن شاء فعل ثلاثة، وإن شاء فعل أربعة إلى آخره، لكن كلها روايات غير مقبولة عند الحضار من المحدثين، وهي شاذة، ورواها الإمام مسلم حقا في الصحيح لكنها لا تصح، وأرجح الروايات وأكثر الرواة على الركوعين في كل ركعة، الركوع على الركوعين في كل ركعة. معنا يا إخوان؟ معنا يا شيخ خليل؟ طيب. قال: وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده. على فكرة الشيخ عبد العظيم بدر وصاحب الكتاب هذا كان موجود في الجنازة مرة يتوز أنا رأي كان موجود في الجنازة الشيخ جمال بركاته والشيخ عبد العظيم بدر الاثنين كانوا في الجنازة كانوا بجورة كده مثلا صلى الله عليه وسلم عليه الشيخ أيوة تفضل الشيخ الله يرحمه كان بيجي في هذا المكان كان يدرس تفحيلات طلب العلم رحمة الله عليك يا شيخ الله يرحمه ورحمة الله عليك الشيخ زكريا الله المستعان جزاك الله خير الله المستعان قال وهو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في ركعة الأخيرة مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات يعني أربع ركوعات في أربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف طيب هنا مسألة صلى الإمام صلاة الكسوف والآية لم تتغير ما زالت كما هي هل يعيد ركعتين؟ لا يشرع إنما ما بقي ما وقع منه يكفي ويجزي معنا ويشرع بعد ذلك الخطب والوعظ معنا يا إخوان؟ طيب خطب الإمام أو الخطيب وعظ موعظة وما زالت الآية لم تنجلي يبقى الناس في المسجد يستغفرون الله ويدعون ويتوبون ويتصدقون قال الخطبة بعد الصلاة معنا يا إخوان والخطبة هذه يا إخوان أيضا اختلف العلماء فيها فبالنسبة للإمام أحمد والحنابلة قالوا لا تشرع الخطبة لا تشرع الخطبة كذلك الإمام مالك الإمام أبو حنيفة أصحاب الرأي قالوا كذلك لا تشرع الخطبة إنما استحبها الإمام الشافعي وابن المنذر وإسحاق وأكثر أصحاب الحديث وهذا هو الراجح أنها مشروع مستحب يعني مناسب هنا أن يوعظ الخلق يوعظ الناس وينبهون مناسب جدا ومن هنا خطب النبي عليه الصلاة والسلام الإمام مالك يقول ده هذه خطبة لها خصوصية بالنبي عليه الصلاة والسلام لأن الناس ظنوا لما مات إبراهيم ولده في تلك الليلة أن هذه الآية من أجل موته إلى آخره فقام خطب النبي عليه الصلاة والسلام لا الصواب أن هذه سنة مستحبة تشرع في هذه المناسبة وعند ظهور هذه الآية معنا يا إخوان ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والأصل في فعله صلى الله عليه وسلم الاكتساء الأصل في فعله صلى الله عليه وسلم الذي يفعل للقربة لا للجبلة والعادة الاكتساب معنى يا إخوان وفي أشياء كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها الجبلة معنى ككونه صلى الله عليه وسلم مثلا كان يترك أزراره مفتوح أزرار الإزار مثل القميص مفتوح هم اعتادوا كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل شعره أهل نجد والعرب كانوا يطيلوا شعرهم وإلى الآن هذه عادة عندهم إطالة الشعر هناك أشياء جميلة كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما يمشي حافيا جميلة وطار ينتعل طار وطار فهذه أمور جميلية النوم من فعل العادات جبلية النوم ولا لا طيب كان أشرب الماء جبل جبلة الناس عدد الناس يشربون الماء يحبون الماء وهكذا فهناك يقال في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام الأصل فيها طالما جاءت على سبيل القربة فالأصل فيها الاكتساء، إلا أن تكون هذا يكون هذا الفعل بيانا لأمر واجب فهو واجب. معنا يا إخوان كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية آية الوضوء بينها النبي عليه الصلاة والسلام بكيفية الوضوء. معنا فهو يبين أمرا واجبا أمرا مفروضا. معنا فالآن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب ووعظ الناس وأمرهم بالاستغفار والتوبة والصدقة والعتاق، يقول يسن للإمام إذا سلم من الصلاة إذا سلم من الصلاة أن يخطب الناس فيعظهم ويذكرهم ويحثهم على العمل الصالح. عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى يوما خسفت الشمس ثم ذكرت صفة الصلاة قال ثم سلم وقد تجلت الشمس، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام أطال القراءة والركوع والسجود. صحيح جدير الوقت ده يجعلها ترجع تاني وتنجلي. قالت وقد تجلت الشمس فخطب الناس وقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. هنا مسألة، هل تشرع الصلاة لرؤية كل آية كالزلازل كالبراكين كالفيضانات إلى آخره؟ اختلف العلماء فيها، اختلف العلماء فيها معنا، وأكثر العلماء يقولون بالقياس في هذا الباب أنه تشرع الصلاة صلاة ركعتين، لكن أيضا اختلفوا في الكيفية التي ستؤدى عليها الصلاة في رؤية آية من الآيات غير الكسوف والكسوف. هل تصلى تلك الركعتان بهيئة الكسوف والكسوف كصلاة الكسوف والكسوف، أو تصلى كصلاة ركعتين عاديتين معروفتين؟ الرجح من هذا كله يا إخوان أنه لا تشرع الصلاة إلا فيما جاءنا في النص كالكسوف أو الكسوف. معنى يا إخوان أما أن نعمم الأمر فقد وقع مثل هذا أو نحوه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصلي ركعتين، أو جمع الناس وقال الصلاة جميعا فليصلوا ركعتين. ربما كان يفزع النبي عليه الصلاة والسلام بمفرده فيصلي ركعتين، لا إذا أبوه أمر فزع إلى الصلاة. معنا يا إخوان لكن صورة أن تجمع الناس وتقول الصلاة جميعا كما قلنا في صلاة الكسوف والكسوف هذا يحتاج منا إلى دليل توقيف. معنا يا إخوان قد اهتزت الأرض في زمان عمر بن الخطاب رجفت المدينة، فما علمنا أنه رضي الله عنه جمع الناس وصلى بهم الصلاة التي هي جماعة كما سبق ذكره وبيان. فالراجح صحيح الكثير من أهل العلم يقول باستحباب صلاة ركعتين، ثم اختلفوا في ماذا؟ في الكيفية، لكن الراجح يا أخوة أن هذه الصلاة عبادة من العبادات وقربة من القربات تحتاج إلى توقيف، تحتاج إلى توقيف. لو فزع الناس إلى الدعاء لا بأس، لو فزع الناس إلى الاستغفار لا بأس، لو صلى الرجل منفردا كقرب إلى الله يريد أن يدفع هذا البلاء لا بأس. أما أن نجمع الناس جماعة ونقول الصلاة جامعة ونأخذهم في المسجد ونصلي بهم كما صلينا في هاتين الآيتين هذا أمر نحتاج إلى تنصيص ودليل، ولا تطمئن النفس إلى القول بما قاله كثير من أهل العلم في هذه صلاة الآيات، يسموها الصلاة عند رؤية الآيات. معنى يا إخوان تفضل شيخ. هل في وقت الصلاة هل يصلي منفردا؟ صلاة الكسوف أو الكسوف هذه مسألة أيضا تصلى في وقت الكراهة لأنها صلاة من ذوات الأسباب. أقصد صلاة الرجل منفردا، صلاة الرجل منفردا في الآيات؟ في الآيات؟ نعم في الآيات؟ نعم. الذي يظهر والله أعلم إذا صلى منفردا هناك سبب فجائز إن شاء الله. وللعموم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نابه شيء فسعى يصلي. طيب مع مراعاة كذلك احنا ذكرنا المذاهب بأمر الخطبة تشرع الخطبة عند الشافعي قول بأن الخطبة للكسوف والخسوف كخطبتين الجمعة خطبتان والراجح خطبة واحدة موعظة. معنى يا إخوان لا يلزم جلوس بين الكلمتين أو الكلمة كما يقول الشافعي خطبتان وبينهما جلوس كما يخطب الخطيب للجمعة. قالوا عن أسماء قال لقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالعتاقة في كسوف الشمس. العتاق العبيد الرقيق والإماء والجوار. وعن أبي موسى قال خسفت الشمس فقام النبي عليه الصلاة والسلام فزعا يخشى أن تكون الساعة هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام الذي قمت له وتقدم من ذنبه ومتأخر الحمد لله خشي أن تكون الساعة. وإحنا سبحان الله أهل اطمئنان هذه المشكلة لسنا أهل قلق. نعم وكأننا معنا عهد من الله وكأننا أمين من مشر الله هذه المشكلة. وسبق أن ذكرت لكم لما كان النبي عليه الصلاة والسلام بيحدث الصحابة بالدجال وأوصاف الدجال ونعوت الدجال النعوت الدقيقة التي فصلها النبي عليه الصلاة والسلام ما لم ينذر هذا أحد من قبله صلى الله عليه وسلم قومه. فقال الصحابة يا رسول الله يعني بينته لنا حتى ظننا أنه في طائفة النخل برا نخرج المسجد نحصره وجه. نحن بنقعد نتحدث مع الناس في المحاضرات والدروس عن الدجال وعن علامات الساعة خرج الناس قالوا ده مش احنا ده مش في زماننا ده لسه في الزمان اللي بعده ده لسه كتير 600 سنة 700 سنة 1000 سنة خد بالك في فارق بيننا وبين السلف في فارق ما هو ده يظهر هنا الله المستعان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يخشى عشان تقول عائشة يخشى أو أبو موسى الأشعري يخشى أن تكون الساعة فأتى المسجد فصلى بأطول قيام صلاة مودع ما هو خايف يقول الساعة قال وركوع وسجود رأيته قط يفعله يعني ما رأيته يفعل هذا القيام والركوع والسجود قط. وقال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياة ولكن يخوف الله بها عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. الذين منعوا من صلاة الآيات قالوا فإذا رأيتم شيئا من ذلك المشار إليه كسوف القمر وكسوف الشمس وهذا أمر توقيفي كوننا نقيس نحتاج إلى شيء مرفوع من النبي عليه الصلاة والسلام. قال وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فافزعوا إلى آخره الوجوب لكن هذا مصروف بالأحاديث الأخرى التي هي خمس صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله على العباد. معنى يا إخوان قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع. ماذا رجل نسأل الله العفو والعافية نسأل الله العفو والعافية. وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فابزع فضل يا شيخ أكسر السؤال وكأن القدس قد فتحت يا إخوان إنا لله وإنا إليه راجعون. قال وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فافزعوا إلى آخره الوجوب فتكون صلاة الكسوف فرض كفاية. هذا مذهب المؤلف كما قال أبو عوانة في صحيح بيان وجوب صلاة الكسوف ثم ساق بعض الأحاديث الصحيحة بالأمر بها. وظاهر صنيع ابن خزيمة في صحيح فإنه قال فيه باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر وذكر أيضا بعض الأحاديث بالأمر بها لكن هذا الأمر مصروف بالنصوص الأخرى. قال الحافظ بالفتح فالجمهور على أنه سنة مؤكدة وصرح أبو عوانة في صحيح بوجوبها ولم أره لغيره إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة. ونقل زين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها. كذا نقل بعض مصنف الحنفية أنها واجبة، والراجح أنها سنة مؤكدة ومذهب الجماهير. صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء يا إخوان، الاستسقاء هو طلب الصحية والاستغاثة بالله عز وجل، وذلك بنزول مطر وغيره. نعم، صلاة الاستسقاء وهي مستحبة سنة مؤكدة لا تبلغ مبلغ الوجوب. إذا انقطع المطر وأجدبت البلاد استحب أو استحب الخروج إلى المصلى للاستسقاء. إذا لا تصلى في المسجد، هي الأصل أن تصلى في المسجد، ويجوز صلاتها في المسجد إذا كان هناك مثلا خوف أو برد شديد إلى آخره. تمام، إذا انقطع المطر وأجدبت البلاد استحب الخروج إلى المصلى للاستسقاء فيصلي بهم الإمام ركعتين، ويقدم أفضل الناس وأصلح الناس في الاستسقاء ليدعو ويؤم الناس. ويعني كان عمر بن الخطاب يستسقي بالعباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يستسقي بالعباس يخرج فيطلب للمسلمين، فما أن ينتهون من الصلاة إلا وتتلبد السماء بالسحاب. قال إذا انقطع المطر وأجدبت البلاد استحب الخروج إلى المصلى للاستسقاء فيصلي بهم الإمام ركعتين ويكثر من الدعاء والاستغفار ويحول رداءه فيجعل اليمين على الشمال، وهما ركعتان كركعتي الفجر سواء بسواء، ركعتي الجمعة سواء بسواء. معنى يا إخوان، ومن الناس من يقول هما كركعتي العيد فيهما تكبير سبعا في الأولى وخمسة في الثانية، وهذا غير صحيح. إنما الصواب أنهما ركعتان كما نصلي صلاة الفجر وصلاة الجمعة. قال ويحول رداءه، معناه من باب التفاؤل، الرداء كان طرفه هنا والطرف الثاني هنا فيبدله، يجعل الطرف اللي كان هنا هنا والطرف اللي كان هنا هنا، معناه يبدل الرداء. والمقصود بالرداء الذي يستر الستر الأعلى، ما ينطبقش على القميص، ما ينطبقش على القميص. القميص له وجه، له صدر وله ظهر، خلاف الرداء يلبس هكذا ويلبس هكذا. الرداء الذي يلبسه المحرم، معنى يا إخوان، ممكن إنسان إذا قام يصلي ممكن يأخذ عمامة مثل هذه يضع على صدره مثلا، ويضع طرف هنا طرف هنا ويبدله من باب التفاؤل إن الله يغير الحال. قال فيجعل يمين على الشمال. عن عباد بن تميم عن عمي عبد الله بن زيد قال خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى المصلى استسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه. قال سفيان فأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال جعل اليمين على الشمال. وعنه قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج يستسقي قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين. إذن يدعو ويحول الرداء أو يحول الرداء ويدعو ثم يستقبل الناس، يستقبل القبلة ويعني يجعل ظهره، وهو حتى استقبال القبلة من البداية، من بداية الدعاء أو تغيير وتحويل الرداء، ثم يصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. عن هذا عن عبد الله بن زيد. تمام، طيب الدعاء قبل الصلاة. طيب بهذا ننتهي إخوان من صلاتي الكسوف أو الكسوف وصلاة الاستسقاء. إن شاء الله يكون حديثنا بإذن الله في الدرس المقبل في سجود التلاوة والسجود وحكم السجود وفضله، وبعد هذا سجود الشكر ثم سجود السهو وأحكامه. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ومن احسن قولا